لا بس في اعتداء هون انه ما جاوبني. لا الكلب لا يجوز قتله الا كلمه يجوز لا يجوز ما على كلب لما هو في كلب يجوز طيب يجوز قتل الكلاب؟ لا يجوز لا يجوز مطلقا. لا في تخصيص طبعا. شو المخصيص؟ الاسود. ها حديث الرسول عليه السلام عن الكلب الاسود ما لي بس لا اذا في مثلا زي ما قال لك مصاب بداء الكلب مثلا وفأت قلدته يعني هلا كمان مثلا لانه هذا في ضرر كبير منه غالب التقليد عليك اللي يقلد اسلم التقليد اسلم حسب بتشارك على اللي برضه يعني التقليد اسلم عملا بالحديث يعني من قلد عالما لقي الله سالما ايوه ولو كان المقلد طالب علم يمشي الحال والله بنحطها برقبته نحن وبنمشي بيمشي الحال يعني بس هي ما فيها حديث ولا موضوع ما فيها ولا عالم الحديث جاي عالم. الحديث بالنسبه للعالم شلون جوز بقى انت بالنسبه لطالب العلم او غير عالم يعني اذا ما فيش عالم بين ايدينا بنقل طالب العلم في بين ايديك عالم لا مش هلا يعني مش بضروري بهالجلسه ايه المهم ينجو نرجع منقول مشان تستجمع افكارك هل يجوز قتل الكلاب على عمومها لا يجوز طيب وعلى خصوصها يجوز لما في ضرر في ضرر الضرر علي اذا لقتل ما لا يجوز قتله صحيح فاذا الهر او الهرر هل يجوز قتلها برضو تنسحب على القاعده العامه اللي ذكرناها القاعده العامه مطلقه لا طبعا هذا علمنا نحن فمن اين انت جئت بذاك العجب انا عجبت منه اشد العجب لا ازال اني امس تعجب منه نقل عنك هذا القول لا بس لا تتعجب ما دام بيتنبأ لا تتعجب اذا كان نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الكلب الاسود استاذ تفضل خلينا بس الموضوع استاذ نعم الكلب الاسود يعني يجوز قتله اي نعم في نخاب التصفي الا الاسود البهيم نعم. تعلمنا منك في الجلسة السابقة شيء جديد اللي هو يعني ضرورة دفع ضريبة الدخل للدولة حتى وإن كان نظام الحكم غير إسلامي. إيه وفهمنا لماذا. اليوم أنا كان تحدث معي صديق كان باعث برقية إلى أحد أعضاء مجلس الأمة بشأن القضية التي أثيرت بوضع أموال صندوق الأيتام في البنك المركزي أو البنوك الأخرى وكان وزير الأوقاف يبدو يتبنى فكرة أن توضع هذه الأموال في بنك إسلامي ظنا منه أن البنوك الإسلامية هي بنوك غير ربوية لا شك أن هذا يقول بالاشتراكية الإسلامية قياسا على البنوك الإسلامية والأناشيد الإسلامية قياسا نعم. فأنا أتحدث مع صديق لي وقرأ لي البرقية وقال لي أنا بعثت البرقية هذه البرقية إلى فلان وحاطط له نص فيها إنه كذا نفاق وما نفاق وأخذ النص من كاتب عربي هم يتبنون رأيهم سكر التليفون بعديها قمت أنا أصلي الضحى لسه يعني بدي أوقف وإذا جاني تليفون آخر فأجى تليفون آخر من الطرف من الجهة الأخرى فقال صديق لك بعثت برقية إلى فلان وكذا وهيك هيك والرجل الآخر هذا يريد أن يوضح موقفه هو قال يعني إنه أنا قال أنا ما طلبت أن تودع أنا ما طلبت أن تستثمر أموال صندوق الأيتام في بنوك ربوي أنا طلبت أن تودع الأموال في بنك الدولة اللي هو البنك المركزي أما استثمار الأموال أما استثمار الأموال فيتولاها المجلس المشرف على استثمار الأموال برئاسة قاضي القضاء. الآن أنا خطر على يعني أنا حقيقة في لما كلمني الرجل الأول اللي بعت البرقية قلت له أنا إذا كان دفاع الرجل على أنه لا يوجد بنوك إسلامية حقيقية تطبق شرع رب العالمين في البلد فكلامه صحيح لأن البنوك الإسلامية الآن اللي هي مثل البنك الإسلامي والبنك الوطني هذول ربو يعني عملياتهم ربوية أكثر من البنوك العادية. إذا كان هذا كلامه أما إذا كان كلامه أن البنوك بشكل عام التي تتعاطى الفائدة يناقش عنه هاي الفائدة ليست ربا، فهذا طبعا غير جائز. لما أعطيت الجواب الآخر من الطرف الثاني إنه إن هو يعني الآن يقول إنه هو فقط يطالب أن تودع هذه الأموال في بنك الدولة باعتبار البنك المركزي بنك الدولة وبنك البنوك، فخطر على بالي أنا الذي تحدثت به في الجلسة الفائتة إنه هذه الدولة حتى وإن كانت ضريبة نوع من المكس ومع ذلك يعني يجب دفعها لأنه فيها مصلحة بائنة للمسلمين. الآن الدولة بصفتها تملك هذا البنك، وهذا البنك تملك ماذا؟ هذا البنك بنك. وهذا البنك هو وظيفته أن ينظم البنوك الأخرى. الآن إيداع هذه الأموال سواء أفراد إذا جاز إنه الأفراد هو أو المؤسسات، إيداع هذه الأموال ليس للتعامل بها ولكن لحفظها جائز؟ قبل أن أقول لك جائز أو غير جائز، مسألة الضرائب نحن قلنا بما حفظته عني هو لأنها مفروضة علينا، لكن ليس مفروضا علي أنا أن أودي أمالي في البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء سميت بأسماء إسلامية أو بغيرها. فتختلف المسألة من هذه الحيثية أولا، هذا بالنسبة للأفراد. ثانيا، هل هناك فرق بين البنك المركزي وبين أي مركز آخر حينما يودع شخص ما، فرد من أفراد الأمة أو مسؤول من مسؤولين من الأمة، مالا ما في بنك ما؟ هل هناك فرق بين هذه البنوك وبين البنك المركزي من حيث أن هذا المال سيستعان برضا المودع لهذا المال في الربا أم لا فرق؟ فإن كان لا فرق فلا فرق، وإن كان هناك الفرق فنريد أن نعرفه. يا سيدي هون في عملية الإيداع لا في فرق حتما، فرق. بنك الدولة لا لا لا, لا يتعامل في لا يقرض للأشخاص ويقرض للبنوك، يقرض مالش بس لا يعني يعني البنك المركزي ممكن جدا بالصفة يعني باعتبار انه ياخذ هذه الاموال، طبعا يعني انا لا استطيع ان اجزم انه هذه الاموال خصصت وبالتالي ما يعني لا يتعامل بها خاصه اذا كانت اذا هل كلام نفسه يقال بالنسبه للبنوك الاخرى؟ اذا سيء بلا شك بلا شك سيء، لانه البنك المركزي بيدعم كل البنوك لكن البنك الواحد بيدعم نفسه. يعني الله يسمح لك تفضل بهذا الموضوع اللي كنت حاضر. هو المقصود في اموال الايتام، فشو المانع عند اللي كان يناقش انه تودعها في اي بنك؟ ليش لا يتدخل في مؤسسه الايتام ان تودع في اي مكان، بينما كان المطروح ان تودع وان تستثمر بطرق غير ربويه؟ فلماذا اصر حسين مجلي على ذكر ايداعها في بنك معين؟ ما هو اللي سألك قاصد أن أن أن أن أن أن يصل للي أنا بطرحه. يعني ليش التدخل أصلاً؟ يعني هو الفكرة إنه يعني وجهة النظر كانت في الأخير إنه أن الضماني يعني وجهة نظره ضماني لهذه الأموال أن توضع، وأظن أنت سمعت هذا الحكي من حسين جلي. حسين جلي يقول يعني إنه مقرر اللجنة محمد أبو فارس وأن حسين مجلي ما كان أصلاً بالصورة. أبو فارس ما حكى شيء في المجلس. إنه لما أثير موضوع وناقش أكثر من مرة كان محمد أبو فارس مقرر لجنة هو الذي يتبنى الموضوع. حسين مجلي كان مسافر ثم جاء، هذا الذي قيل. فحسين مجلي بصفته رئيس اللجنة القانونية فكان لابد من أن يتبنى الموضوع اللي قالوا الإخوان. وحتى يقال يعني إنه حسين مجلي ما طلع أبو فارس ومين معه كمان أثنوا على هذا الأمر، وأن القضية في جلها هي عبارة عن حماية لمال صندوق الأيتام باعتبار أن البنك المركزي أكثر ضمانة وحماية لهذه الأموال، ولا يعني إيداع الأموال في البنك المركزي استثمارها من قبل البنك المركزي. سياسياً أجاب عليها دولة الرئيس أنه مؤسسة الأيتام من أنجح المؤسسات وبتصرفها الخاص، يعني ما تقيدوها. فليش جاي حسين مجلي اليوم يقيدها لمجرد إدخال موضوع إيداعها في البنوك. هو عمل فرق بين الإيداع وبين الاستثمار. هذا اللي بقوله إنه فعلا بس هي المطالبة تختلف. إنما يعني أخذت الصوت إنه والله ليش إيداع واستثمار ولازم تحدد على مؤسسة الأيتام أن تودع في مكان معين. ليش تلزمها؟ وكان رأي من أحد الشيوخ إنه يا أخي اعتبره مال خاص. يعني مال الأيتام مال خاص. وليش؟ كلمة ليش؟ ولا تقيده. يعني هيك كان الطرح. لا بس دول إنه مال خاص لا يأتي إلى مجلس أمي يناقش. وكونه مش مال خاص. جاء إلى مجلس أمي يناقش من هون. من هون كل واحد حط رأيه. يعني كان رأي علي الفقير أن تودع في بنوك إسلامية. هذا اللي فهمته أليس كذلك؟ وهذا سربه حتى هاي المناقشة اللي دارت بين الاثنين سرب بعض هاي الصحف. سرب علي الفقير تصدر مجلي وقال مجلي أفتى قال له أنت مش يعني علماء الدين هم الشريعة هم الاختصاص. نعم. رد عليه الجنسي هذا الكلام سليم. ما أخذت بعد آخر. بس السؤال هو يعني إحنا الآن لب السؤال إنه سواء هون أو هون يعني إحنا نحكي بهمنا نصب إلى الحكم حكم الشريعة في هذا الأمر. يعني إذا كان البنك المركزي زيه زي البنوك الأخرى زيه زي البنك الإسلامي فكل النقاش أصلاً صار غير يعني ما له. لأنه إذا كان البنك الإسلامي يدار على أسس ربوية هو زيه زي البنك المركزي واللي بيقولوا عن الفقير بيتساوى مع اللي بيقولوا حسين مجلي. يعني بطل موضوع البعد عن الربا وارد. فارق الدرجة بيفرق شيء. أنا عندي إذا كان 9 أعشار معاملات أو 8 أعشار معاملات البنك المركزي غير ربوي أو غير شبيه بالربا والجزء 20 مشبوه فرضا، هل هذا بيكون أحسن من ما أنك تحطه نفترض جزء إسلامي؟ إسلامي ها. فهل بيكون اللي شيء أخف من شيء أفضل أنك تحط فيه ولا كل واحد؟ سؤالك واضح جدا، لكن لو قلت لك كل واحد يكون أخطأت علميا، ولو قلت لك كما قلت أفضل بكون فضلت التعامل الربوي، لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشر أهون بعض. لكن الحصيلة هذا الجواب هو أننا لا ننصح مسلما أن يضع مالا قليلا كان أو كثيرا في البنك بإرادته في البنك بإرادته. الشيء الذي أنا أردت أن أسأل الأستاذ هنا أموال الأيتام هذه التي تجمع واقعيا أين توضع؟ في البنك العربي. في البنك العربي بدون فوائد. نعم في البنك العربي البنك المركزي و البنك الإسلامي شيء خفيف جدا. طيب هذا المال المودع هل يطبق عليه حقيقة اسم الوديعة ولا هو يستثمر فعلا في هذا الواقع؟ استثمر متحرك هم البغوث على الفائدة بطريقة تعامل البنوك بهذه الأموال المودعة لديهم، هل يعني يكون الجواب أن هذه الأموال تستثمر أم لا؟ تستثمر بس برضو ممكن طريقة ربوية. معليش واحد ثاني يعني بتختلف مع يعني أنتم تعلمون أنه في بعض البنوك يوجد ما يسمى بصندوق الأمانات. هذا وحده مستقل خالص. ولأنه مستقل خالص أنا أقول تعلمون هذا. فما الفرق بين إيداع أموال سواء أموال يتامى أو أموال خاصة ببعض الأغنياء بين أن تودع في صندوق الأمانات أو أن تودع وديعة في البنك ويستثمر

فهمت عليك. طبعا تفرق انت الشيك البنك بيعطيك دفتر شيكات، انا ممكن احطهم في الخزنه في الصندوق وهم كانه زي واحد حاط فلوس تحت بلاطه، او ممكن احطهم في نفس البنك، البنك بيتعامل بورق لك وعليك. الي 1000 دينار بامكاني اروح اقول له اعطيني اياهم نقدا، وممكن اصدر صك بصرف 100 دينار 100 دينار 100 دينار 10 ورقات ل 10 موظفين. مجرد ما تحطهم في البنك خلاص دخل. كل بقول لك حشيل بحث في التسهيل، لانك والله اكثر الاصعب. ما هو بيعتمد على النيه الموضوع. نحن لا رجعنا الموضوع السابق. نعم لا اخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك، اما اذا كان الامر بالعكس كما نعتقد فما بني على فاسد فهو فاسد. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، اجعل رضيت تدخل بالسؤال. اشهد ان لا اله الا الله. استغفرك ان تموني. ضريبه الدخل نعم وجوب دفع ضريبه الدخل نعم يجوز خصمها من الزكاه؟ لا. يا الله شو شو تبرير هلا؟ لو كانت الدوله تجمع اموال الزكاه لاستغنت عن ضريبة الضرائب. والله نوضح، أنا استفسر موضوع سؤال أنا سأله مش كذي هذيك مرة أشكال. إيه تفضل. أنت قصدك يعني لما تأخذ وصل دفعت 500 دينار حتخصمونك يوم إنك دفعتهم ولا بدك تخصمهم من الزكاة الأصلية؟ أنا أسجل أرباح وتطلع علي ضريبة دخل 5000 دينار. وعليك زكاة. وتطلع علي زكاة مثلا سنوية 15000 دينار. أدفع 15005 ولا أدفع 10 و5؟ لا ما بيجوز. زي ما هو أصلا لما تدفع 15000 زكاة بتنزل من الضريبة. معلومة تنزل من الدخل ولا الزكاة تنزل من الدخل الخاطئ للضريبة. موسيقى معينة ما بيعترف فيها للمؤسسات معترف فيها من الزكاة مشروطة من الفعل فلان وفلان وفلان 10%.